السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، في البداية أعتذر عن التأخير لظروف خارجة عن إرادتي تماما، والحمد لله رب العالمين ان ربنا سبحانه وتعالى مكننا ان احنا نبدا الدرس، وارجو من الله عز وجل ان ينعم علينا بان نتم هذا الدرس ان شاء الله على خير وبينه من الله عز وجل. النهارده ان شاء الله هنكمل الحلقه الثانيه في سلسله سوره الانعام، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقه الا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وقلنا إن الغيب هو كل ما خفي على الخلق في كل زمان وهم فيه سواء، أي هم سواء في خفية هذا الغيب عنهم، يعني الناس كلها تستوي في عدم العلم وعدم الدراية بهذا الغيب، وده اللي احنا بنسميه الغيب المطلق. يبقى الغيب هو كل ما خفي على الخلق في كل زمان ومكان، والخلق فيه سواء، وهذا هو الغيب المطلق. وطبعا ما دام في غيب مطلق يبقى في غيب مقيد، وهو اللي احنا بنقول عليه هو ما غاب عن بعض الناس لبعض الوقت، أي في وقت معين دون وقت، وفي مكان معين دون مكان، ولم يغب عن غيرهم، فهذا هو الغيب المقيد. ومفاتح الغيب خمسة كما ذكرنا في اللقاء الماضي، لكن إيه ما فصلناش. مفاتح الغيب خمسة: الأول المطر أو الغيف، وهو مفتاح الرزق. يبقى احنا زي ما اتفقنا ان الغيب له مفاتح او مفاتيح، فاول هذه المفاتح هو المطر او الغيث، لقول الله عز وجل: ان الله عنده علم الساعة وينزل الغيث. يبقى المطر او الغيث هو مفتاح ايه؟ الخزائن من الغيب اللي مفتاحها الرزق، اللي مفتاحها الغيث. طبعا الخزينة التي هي من الغيب ومفتاحها الرزق ومفتاحها الغيث هي الرزق. والمفتاح الثاني هو العمل والكسب، وهو مفتاح الزمان، فالزمان حركة والمكان مادة. يعني الزمان غيب، لا ريب أن الزمان غيب، محدش يقدر يعرف المستقبل فيه ايه، الزمن القادم فيه ايه، الزمن يحوي ايه، محدش يعرف. فمفتاح الزمن هو العمل والكسب. ليه؟ لان هو الزمن ده بيتحدد بمجموعة من الحركات. هو ايه الزمن؟ حركة. يعني الزمن في تعريفه حركة، حركة للشمس والكواكب، حركة للمجرات، حركة للنجوم. الحركة دي هي اللي بتكون الزمان. والحقيقة قيمة الزمان فيما يدور فيه من أحداث، والأحداث أيضا الدائرة داخل هذا الزمان واللي بتعرف هذا الزمان هي أيضا حركة. فالحركة دي هي عبارة عن العمل والكسب. فالعمل والكسب هم اللي بيدوا الزمان تعريفه، بيعرفوا الزمان ده إن الزمان ده كان زمان طيب، الزمان ده كان زمان متقدم، الزمان ده كان زمان خير، الزمان ده كان زمان شر، الوقت ده كان وقت تولي الدولة الفلانية، الوقت ده كان وقت ضعف الدولة الفلانية. كل ده ناتج عن عمل وكسب، الأصل فيه الحركة، زي ما الزمان نفسه كزمان فترة زمنية معينة نشأت عن حركة. المفتاح الثالث هو الموت، والموت مفتاح الفناء والانتهاء والانتقال. الموت مفتاح الفناء والانتهاء والانتقال. المفتاح الرابع هو القيامة أو الساعة، والساعة أو القيامة هي مفتاح الحساب والجزاء. والمفتاح الخامس هو الأرحام، وهي مفتاح الحياة، وهي مفتاح الحياة. يبقى احنا عندنا 5 أنواع من الخزائن، ولها 5 أنواع من المفاتح أو المفاتيح كما ذكرنا. ده كله وارد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي ذكر فيه أن مفاتح الغيب 5، هي محددة في قول الله عز وجل في آخر سورة لقمان كما ذكرنا في الدرس الماضي: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. يبقى اللي احنا ذكرناه وارد في الآية. كل الحكاية إن احنا بينا إن المطر أو الغيث مفتاح إيه من الخزائن الغيب، وإن العمل والكسب مفتاح إيه من خزائن الغيب، والموت مفتاح، لكن مفتاح إيه من خزائن الغيب، والقيامة أو الساعة مفتاح أيضا، لكنها مفتاح إيه؟ ده اللي احنا وضحناه، وأرجو أن يكون واضح في أذهان الجميع، لأن ده أمر هام جدا جدا، وهيترتب عليه أمور أكثر أهمية. والمراد بأن هذه هي مفاتح ذلك الغيب أو تلك الخمسة، أنه مجموعة نقاط بقى. أول حاجة، ليه إن في مفاتح لهذه الخزائن؟ ليه المطر أو الغيث مفتاح الرزق؟ أولاً عشان تعلم أنه بدون تلك المفاتح لا يتحقق أبداً ما في هذه الخزائن بإذن الله. يبقى ربنا جعل هذه الخزائن لها مفاتيح، وجعل سبحانه وتعالى أن ما في هذه الخزائن لا يتحقق ولا يتنزل للخلق إلا من خلال هذه المفاتح. دي الأولانية. والتانية، إن ده ضابط من ضوابط سنن الله تعالى في الخلق. يبقى سنة ربنا سبحانه وتعالى جرت على أن علشان تصل إلى ما في الغيب من أشياء لابد أن يكون ذلك عن طريق تلك المفاتح، ودي سنة من سنن الله سبحانه وتعالى. إيه السر في إنها سنة من سنن الله سبحانه وتعالى؟ ده اللي هنعرفه بعد شوية. نمرة 3، إن ده بيان، يعني كون إن هذه المفاتح هي لخزائن 5، المفاتح 5 والخزائن 5، ده بيان لمعنى اسم من أسماء الله عز وجل الحسنى، وهو عالم الغيب. يعني بقدر ما أذن الله فيه لعباده أن يعلموا عن اسمه الحسن عالم الغيب، على قدر ما يتسنى لهؤلاء العباد العمل بمقتضى ما علموه من فهم لاسمه الحسن عالم الغيب. يبقى كأن مسألة إن في مفاتح لهذه الخزائن دي هتعرف الناس كويس جدا، يعني 5 اللي احنا ذكرناهم، 5 مفاتح للخمس خزائن دي هتعرف الناس كويس جدا يعني ايه كلمة، يعني ايه اسم الله عز وجل عالم الغيب، ده معناه ايه. ولما تفهم يعني ايه عالم الغيب وتتقرب لك الصورة جدا جدا، يمكن بسهولة جدا بعد كده ان انت تتمثل هذا الاسم وتتعبد الله عز وجل بهذا الاسم. يعني اذا انت علمت مثلا معنى اسم الله السميع، هيسهل عليك بعد كده ان انت تتمثل هذا الاسم وتعبد الله عز وجل بهذا الاسم، وان تكون انت ايضا سميعا، وان تكون طائعا لعلمك انه يسمعك. ده باختصار. فالعلم باسم الله علما صحيحا وعلما وافيا وعلما يعني شاملا تاما، ده يتيح للإنسان فرصة التعبد والعمل بمقتضى هذا الاسم، وده الأمر الأهم. المعنى اللي بعد كده أنه لا تفهم أي قضية غيبية أبدا إلا من خلال هذا الباب، اللي هو باب إيه؟ باب المفاتح. فلا يمكن تفهم قضية الرزق أبدا، الرزق أبدا، إلا بفهم إن قلنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يبدو أنه حصل انقطاع، لكن احنا قلنا أن مفاتح الغيب 5 هي المطر أو الغيث، وده مفتاح خزائن الرزق. العمل والكسب ده مفتاح خزائن الزمن. ليه؟ لأن الزمن حركة والمكان مادة. الزمن حركة يعني إيه؟ يعني الزمن أصلا، فكرة الزمن وتغير الوقت دي قايمة على الحركة، حركة الكواكب وحركة النجوم، حركة الشمس، هي دي اللي بتكون حاجة اسمها اليوم والشهر والسنة، فده الزمان. وما يحدث داخل هذا الزمان أيضا قائم على الحركة، بمعنى إن الزمن المعين يتميز بأحداث معينة، والأحداث دي لا تدور إلا من خلال حركة. فالعمل والكسب في هذه الأحداث هو اللي بيضفي على الزمن قيمته ومعناه وخصوصيته. فلما نقول الزمن الفلاني مختص بالحرب الفلانية، أو الزمن الفلاني مختص بقيام الدولة الفلانية، أو الزمن الفلاني شاهد انهيار الثقافة الفلانية، يبقى الحركة اللي تمت والعمل والكسب اللي تم في الوقت ده هو ده اللي بيحدد قيمة هذا الزمان. يبقى العمل والكسب هو مفتاح الزمان. طيب الحاجة الثالثة، إن الموت هو مفتاح الفناء والانتهاء والانتقال. خزائن الانتقال والفناء والانتهاء مفتاحها الموت. طيب والساعة القيامة مفتاح إيه؟ مفتاح خزائن الحساب والجزاء. وده ظاهر جدا. يبقى مفتاح الأرحام، وهو ده مفتاح الحياة، كل الحياة. والحقيقة إن المراد من أن هذه هي مفاتح، هذه المفاتح هي مفاتح تلك الخزائن، مجموعة أشياء. أولا أنه بدون تلك المفاتح لا يتحقق أبدا ما في هذه الخزائن بإذن الله. يبقى عشان يتحقق ما في هذه الخزائن لابد من خلال هذه المفاتح. اتنين، إن دي ضوابط سنن الله سبحانه وتعالى في الخلق، ربنا جعلها سنن ثابتة، إن لا يمكن الوصول لما في هذه الخزائن إلا من خلال المفاتح دي. دي سنن لله سبحانه وتعالى ثابتة لا تتبدل ولا تتغير. فده اللي خلى الكون ماشي بنظام. يعني كون ربنا سبحانه وتعالى جعل هذه المفاتيح هي السر الذي من خلاله لا تتحقق هذه ما في هذه الخزائن، إن ربنا سبحانه وتعالى يدير الكون بكيفية واحدة تشهد لله بالتوحيد، لأنها كيفية واحدة فقط تشهد لله عز وجل بالتوحيد، ويقوم عليها أمر الناس، ويقدر الناس يفهموها ويقدروا يستوعبوها ويقدروا يقيموا حياتهم على أساسها لأنها لا تتبدل ولا تتغير، ويقدروا ينظموا أمورهم وفقا لها وطبقا لها، ويقدر سبحانه وتعالى إن هو يحاسب عباده وفقا لتلك السنن، لأنه ربنا سبحانه وتعالى أراد بهم الخير فيسر لهم أمر دنياهم وأمر أخراهم وأمر العلم الشرعي اللي أنزله لهم من خلال هذه السنن الثابتة. ولولا هذه السنن الثابتة لاختلط كل شيء ولضاع كل شيء ولهلك الإنسان. الحاجة الثالثة، إن هذه المفاتح لهذه الخزائن ده بيقدم بيان عظيم جدا لمعنى اسم الله عز وجل عالم الغيب. فأنت لا يمكن تعرف معنى كلمة عالم الغيب كاسم حسن من أسماء الله إلا إذا عرفت إن هذه الخزائن مفاتيحها هذه الخمسة. فلما تعرف اسم عالم الغيب وتفهمه كويس من خلال الخمس مفاتيح دي للخمس خزائن دي، هتبقى قدرت تتعرف على اسم الله عالم الغيب. ولما تتعرف على اسم الله عالم الغيب كويس تقدر تعمل بمقتضى هذا الاسم وتتعبد الله عز وجل أفضل عبادة ممكنة بهذا الاسم، وهو ده المطلوب. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها أي فاعبدوه بها. فأنت هتعبد ربنا سبحانه وتعالى باسمه عالم الغيب إزاي؟ لازم تكون فاهم يعني إيه عالم الغيب، ومش هتقدر تفهم عالم الغيب كويس إلا إذا عرفت إن خزائن الغيب دي لها مفاتيح خمسة هي اللي احنا ذكرناها. الحاجة اللي بعد كده، أنه لا يمكن أن تفهم قضية غيبية أبدا، أي قضية من القضايا الغيبية لا يمكن تفهم أبدا إلا من باب هذه المفاتيح. فقضية الرزق مثلا لا يمكن تفهمها أبدا إلا بفهم إنزال الغيث، وبفهم الأحكام التي تأتي من وراء إنزال الغيث، وبفهم علوم إنزال الغيث، وبفهم أقدار إنزال الغيث، وبفهم كل ما يتعلق بإنزال الغيث. كده تقدر تفهم قضية الرزق فهم صحيح، من غير كده مستحيل هتفهم فهم كامل أبدا، هتفهم فهم جزئي، والفهم الجزئي ده هيعطل عليك تحصيل الرزق، وهيعطل عليك الفهم فيه، وهيعطل عليك الجمع بين عبادة الله وبين تحصيل الرزق، وهيعطل عليك انك تفهم امتى اقول على السعي في الرزق عبادة وامتى ما اقدرش اقول عليه عبادة. يعني السعي في الرزق قد يكون عبادة في احوال، وفي احوال اخرى لا يكون عبادة. امتى، ايه المقصود، ايه الغرض. باختصار السعي على الرزق الهدف منه تفريغ الهم من القلب، لان الانسان لما بيسعى على اهله واولاده بيفرغ قلبه من الانشغال عليهم، فيقوم في قلبه يتفرغ لمين؟ لله عز وجل، وهي دي الحكمة. فكل انسان انشغل بقضية توفير الرزق لاولاده ولبيته، ده انسان المطلوب منه ان هو يستفيد من هذا الرزق اللي حصله. يستفيد ازاي؟ بانه يفرغ قلبه من الشواغل، قلقه اللي كان على اولاده ده المفروض انه زال، فلما زال تفرغ القلب لله. اعبد صح بقى، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، هو ده المعنى، ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعبوك، هو ده المعنى. يبقى انا مش عايز منك رزق، ليه؟ الرزق انا عامله لك علشان تبطل انشغال وتبطل لهو وتبطل قلق، فلما انت حققت ده اصبحت متفرغ ليا، اعبدني بقى. فلو ما عملتش كده يبقى الهدف اصلا من قضية الرزق لم يقم. كمان قضية عدم الفناء للمواد لا تفهم الا بفهم الموت، ولا تفهم ماهية ومادية ومعنوية الحياة الا بفهم ما يدور في الارحام، وان بدا لنا غير ذلك فالله يعلم وانتم لا تعلمون. وربما أباح الله لنا مستقبلا علما يقربنا من ذلك الفهم أكثر مما نحن عليه اليوم، والله تعالى أعلى وأعلم. من الحاجات اللي احنا عايزين برضو نفهمها أن كون هذه المفاتيح عند الله عز وجل وفي خزائن الله عز وجل أزلا، يعني معنى، ما هو معنى أن هذه المفاتيح عند الله عز وجل وعنده مفاتح الغيب، يعني ايه؟ يعني هي ازلا في خزائن الله عز وجل، وده تجسيد لمعاني الغيب. يعني ايه؟ يعني كل معنى في مفتاح من المفاتح يقرب التصور للانسان. فمثلا القول بان المطر او الكسب او الموت او الساعة او الارحام هي في خزائن الله عز وجل يختلف عن القول بأن قضية الرزق وقضية الفناء وقضية الحساب وقضية الزمان وقضية الحياة هي في خزائن الله عز وجل، وإن كان هذا حقا حق أيضا، يعني ده بالضرورة وبطريق الأولى صحيح، إلا أنه يشكل فهمه على الكثير، يعني يشكل هذا الفهم على الكثير من الناس. يعني لو جيت تقول إن قضية الرزق يا جماعة في خزائن الله، يعني مسألة مش مفهومة قوي. ولو قلت إنك قضية الفناء والانتقال قضية في خزائن الله، أو قضية الحساب يوم القيامة في خزائن الله، أو قضية الزمن أو الحياة في خزائن الله، مسألة فهمها عسير. لكن لما تيجي تقول إن المطر أو الغيث في خزائن الله، المسألة بقت أسهل شوي، بقت أوضح. لو جيت تقول إن الموت في خزائن الله، بقت أوضح شوي. الكسب في خزائن الله أوضح شوي. الساعة في خزائن الله أوضح شوي. فمسألة المفاتح دي مسألة تقرب للإنسان تصور معاني الغيب، يعني تجسد هذه المعاني وتقربها للإنسان حتى يستطيع أن يتعرف عليها أحسن تعرف ممكن. لأن القضايا الكبيرة، الخزائن نفسها قضايا معقدة جدا شديدة التعقيد، وعناصرها متفرعة تفرع لا حصر له. وقول الحق عز وجل لا يعلمها إلا هو، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، أي لا يملكها في خزائنها إلا هو ولا يعلمها إلا هو. يبقى هو يملكها الأول وبعدين يعلمها، يبقى الملك شيء والعلم بها شيء تاني، مش مسألة العلم بس، لا، ده عنده، أي يملكها في خزائنه سبحانه وتعالى، وبعدين لا يعلمها إلا هو، يعني يعلمها هو وحده سبحانه وتعالى. فهي له سبحانه ملكا وتصرفا ومصيرا وعلما، وذلك له وحده سبحانه وتعالى. وعدم وضع عاطف بين الجملتين، يعني ما قالش وعنده مفاتح الغيب ولا يعلمها إلا هو. يعني ما عطفش الجملتين على بعض، يعني رغم إن الظاهر والمفهوم أنه يملك مفاتح الغيب في خزائنه سبحانه، وأيضا يعلم هذه المفاتح وحده لا يعلمها إلا هو، فما حطش الواو أو ما ربطش بعاطف، فتبدو الجملتين وكأنهما أبدال، يعني بدل من بعضهما البعض، رغم إن أن الملك مضاف إلى العلم، يعني هو يملك ويعلم، لكن الجملة ما لم تأتي بهذا بالشكل، أتت وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. والحقيقة ده له سر، يعني وكأن الجملة الثانية دي جملة بدل من الجملة الأولى، وده له سر الحقيقة يعني. والسر ده ربما كان يفيد الالتصاق الشديد بينهما، أي بين الملك والعلم، وكأنهما شيء واحد، أو لأن العلم بهذه المفاتح أمر جليل عظيم، يعني علشان يبين أن العلم بهذه المفاتح أمر عظيم جدا جدا، يعني يكاد يقترب من ملك هذه المفاتح، أو لأنه سبحانه وتعالى أراد أن يعلمنا معنى القدر بترتيب القدر، علم الله، شاء الله، كتب الله، خلق الله، فبيعلمنا مراحل القدر. كما في قوله سبحانه وتعالى: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، دي مراحل القدر. الرحمن بكل ما يتسم به سبحانه وتعالى من صفات الرحمانية، علم القرآن، ده العلم، خلق الإنسان، ده الخلق. فالترتيب ده كأن الآية تشير إلى هذا الترتيب القدري. ومعنى أنه لا يعلمها إلا هو، يعني إيه لا يعلمها إلا هو؟ أي لا يعلمها على وجه الحقيقة الكاملة، يعني لا يعلم هذه المفاتح على وجه الحقيقة الكاملة إلا الله عز وجل. لأنك أنت ممكن تقول إن في ناس تعلم إنزال الغيث، يعني في ناس كتير تعلم عن إنزال الغيث أو إنزال المطر، الشيء الكثير ليس باليسير يعني. فممكن تقول إن طالما ربنا سبحانه وتعالى إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث، في واحد يجي يقول لك: طب ما أنا أعلم أشياء عن تنزيل الغيث. فالحقيقة إن الفرق بين علم الله عز وجل وبين علم من هم دون الله عز وجل أو من هم سواه، هي مسألة العلم على الحقيقة، الحقيقة الكاملة، على وجه الحقيقة الكاملة التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، وأيضا على وجه الاستقصاء، يعني لا يترك شيئا يتعلق بإنزال الغيث إلا علمه. طبعا لا يتعلق بالمفاتيح الخمسة، لكن احنا بناخد الغيث كمثل يعني. يبقى لا يترك أي شيء يتعلق بإنزال الغيث إلا ويعلمه سبحانه وتعالى، بينما يخفى الكثير من هذه الوجوه على كثير من الناس. يعني متى ينزل الغيث تحديدا؟ لا أحد يعلم ذلك. طب كيفية نزول الغيث؟ لا أحد يعلم ذلك. الحكمة من نزول الغيث؟ لا أحد يعلم ذلك. متى يتوقف الغيث؟ لا أحد يعلم ذلك. نفع هذا الغيث؟ لا أحد يعلم ذلك. أين يصل هذا النفع؟ لا أحد يعلم ذلك. يعني حاجات كتير ما يعرفهاش. أنت ممكن تعرف بعض الأشياء، لكن على وجه الاستقصاء أو على وجه الحقيقة الكاملة لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. دي الحاجة التانية. الحاجة الثالثة على وجه التمام والكمال، يعني ليس فقط إن ربنا سبحانه وتعالى يعلم كل واحدة من مفاتيح الغيب في حد ذاتها المجردة، لكنه سبحانه وتعالى يعلمهن كلهن جميعا في وقت واحد، في وقت واحد، ويعلم التداخل بينهم والعلاقات المترتبة على كل منهما، والأمور التي يمكن أن تحدث نتيجة اتصال كل نوع من المفاتح بالآخر. لأن لا يخفى طبعا إن في علاقة للزمان بالموت، وفي علاقة للزمان بالكسب، وفي علاقة بين الكسب وبين الساعة، وفي علاقة بين نزول الغيث وقضية الرزق وبين ما في الأرحام. يعني في علاقات متشابكة جدا بين هذه المفاتيح بعضها البعض. فلما كانت هذه العلاقات متشعبة جدا ومتفرعة جدا ومتنوعة جدا، فإن من يحيط بها على وجه الإحاطة الكاملة بهذه العلاقات كلها لا يكون إلا الله عز وجل وحده. وسبحانه وتعالى يعني من معاني لا يعلمها إلا هو أنه قد أخفى العلم بها، يعني هو يعلمها سبحانه وتعالى وأخفى العلم بها، رغم أنه سبحانه وتعالى يعني يقول أو يعلمنا أنه حتى لو اطلع أحد على تلك المفاتح لم يؤثر ذلك في ملك الله سبحانه ولا في غيبه إلا بإذنه، ورغم ذلك أخفاها. يعني ربنا أخفى مفاتح الغيب، لا أحد يعلمها على الذي أوجه الذي ذكرنا إلا الله عز وجل. إخفاء الله سبحانه وتعالى لهذه المفاتح، لعلم هذه المفاتح، أمر عجيب. لأنه هو سبحانه وتعالى يعلم أنهم حتى لو علموها، يعني لو الناس علمت هذه المفاتح، فده لن يؤثر في ملك الله شيئا، ولن يؤثر في الغيب بشيء أبدا إلا بإذنه هو سبحانه وتعالى. ليس فقط سبحانه وتعالى ذلك، ولكن سبحانه وتعالى قد أخفى العلم بهذه المفاتيح، وهو يعلم سبحانه أنه حتى لو اطلع أحد من عباده أو من خلقه على تلك المفاتيح لم يؤثر ذلك في ملكه سبحانه ولا في غيبه إلا بإذنه، ورغم كل ده أخفاها برضه سبحانه وتعالى. أخفاها لسببين. السبب الأول تعجيزا لخلقه، لكي يعلن للخلق أنه هو الملك، وأنه على كل شيء قدير، وأنه لا قبل لأحد بعلمه ولا بملكه ولا بقدرته، فيكون في نظر الكل مستحق للعبادة، ويكون هذا أمر ظاهر فلا حجة لأحد في إنكاره، ولا حجة لأحد يوم القيامة، ولا حجة لأحد لم يؤمن في أن يقول لم أؤمن لكذا وكذا إطلاقا. دي الأولانية. التانية هذا الإخفاء في مصالح للناس كتيرة جدا، لأنه هيسد على الناس باب الدخول في فتن ستعصف بأمور دنياهم ودينهم. يعني فتح باب الغيب اللي يخوض فيه الناس هيعرضهم للكهنة والسحرة والدجالين والنصابين والمشعوذين، ويفقدهم الثقة في الله سبحانه وتعالى، ويفقدهم التوجه لكتاب الله سبحانه وتعالى، ويجعل الإنسان لا يسلم بالقدر ولا يسلم بغيب الله عز وجل. وده أمر متعب جدا جدا لنفس الإنسان ولبدن الإنسان أيضا، وهو مصدر كل الفتن والشرور التي تقع في الأرض. فلهذين السببين أخفى الله عز وجل هذا الغيب واحتفظ به لنفسه سبحانه إلا من ارتضى من رسول، كما قال الله عز وجل، وده اللي احنا هنفصله إن شاء الله في الدرس القادم، درس رقم 3 من سلسلة وعندهم مفاتيح الغيب من سورة الأنعام. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا. جزاكم الله خيرا، والحمد لله رب العالمين، والله تعالى أعلى وأعلم.